نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا قرين ولا ند له، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إلهي وسيدي ومولاي، أتيتك راجيا يا ذا الجلال، ففرج ما ترى من سوء حال. عصيتك سيدي، ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببال. إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي؟ فإن عاقبت يا ربي فإني محق بالعذاب وبالنكال، وإن عفوت فعفوك أرتجي، ويحسن إن عفوت قبيح حالي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه على حين فترة من الرسل، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، وتركهم على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء، ما يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأثر. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فتى الإسلام، إخواني وأحبابي، لا شك أن كل إنسان يبحث عن السعادة، لا شك أن كل إنسان حتى غير المسلمين يبحثون عن السعادة، ولكن أين هي؟ هيهات هيهات، السعادة إخوة الإسلام لا تعيشها أخي المسلم إلا في طاعة الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بالاستقامة، إلا بالاستقامة على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما سعيت، مهما كسبت، مهما جمعت من الدنيا، لا تحقق السعادة إلا في الاستقامة. لذلك الله جل وعلا دلنا على هذه النجاة وعلى هذه الاستقامة في سورة الأحقاف، الآية رقم 3، قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة صحيح عن سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه، عن سفيان ابن عبد الله الثقفي علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. عايز عمل أدوم عليه لحد ما أموت. حدثني بأمر أعتصم به. قال صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. ثم استقم. ما اكتفى سفيان رضي الله تعالى عنه ثم قال: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ أخطر حاجة إيه خايف علي منها في هذه الدنيا؟ يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام الصدق المصدوم، أخذ بلسان نفسه وقال: هذا العضو الخطير، اللسان. إخوة الإسلام، يا من تبحثون عن السعادة، هيا بنا نقف على أسباب السعادة. يا من تبحث عن السعادة، هيا بنا نقف على أسباب السعادة التي بينها العلماء رحمة الله عليهم. ربما تقول لفلان أو هو من أحد العباد تراه يصلي الصلوات الخمس، ولكن كيف حالك يا فلان وهو يصلي وتحسبه من الصالحين؟ تراه يشعر بضيق بهم، لا يشعر بالسعادة. أين السعادة؟ العلماء رحمة الله عليهم بيّنوا أن السعادة لها أسباب. يا من يبحث عن السعادة في الدنيا والآخرة، قالوا تتحقق السعادة في ستة أشياء، في ستة أعمال. أعمال صالحة، أول هذه الأعمال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، الصلاة المكتوبة، صلاة الجماعة. العمل الثاني هو النوافل الراتبة، السنن الرواتب، السنن الرواتب. العمل الثالث هو صلاة الضحى، صلاة الأوابين. الأمر الرابع هو صلاة الليل، قيام الليل على المؤمن. الأمر الخامس هو الصيام، صيام التطوع. يا من تبحث عن السعادة في الصيام، سعادة في طاعة الله جل وعلا. الأمر السادس أو العمل السادس الذي يحقق السعادة، وأي سعادة؟ أعظم سعادة ألا وهي ذكر الله جل وعلا في كل وقت وفي كل حين. أعمال ستة نقف عليها سريعا إخوة الإسلام. كل عمل من هذه الأعمال يحتاج إلى خطبة، بل خطب، ولكن نمر عليها سريعا لعلنا نحقق السعادة، لعلنا نحقق السعادة في هذه الأيام. إخوة الإسلام، أول عمل يحقق السعادة للمسلم هو الصلاة المكتوبة، صلاة الجماعة. هذه الصلاة التي ربما الكثير والكثير يفرط فيها ويتكاسل عنها، وهذه الصلاة المكتوبة خمس فروض. هذه الصلاة لعظمها فرضها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. يا من تتهاون في الصلاة، الله جل وعلا فرض الصلاة من فوق سبع سماوات، ما نزل بها جبريل عليه السلام وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، لا، فرضها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، كتبها عنده جل وعلا 50 صلاة، وأنت تؤديها خمس من رحمة الله جل وعلا. لا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. الله جل وعلا أمر نبيه ب50 صلاة، ولكن خففها على العباد وصلت إلى 5 صلوات، ولكن ترى الكثير والكثير يفرط فيها. هذه الصلاة الصلاة على وقتها. إخواني، وصية النبي صلى الله عليه وسلم، آخر وصية له صلى الله عليه وسلم، الصلاة. الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة. الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه الصلاة إخوة الإسلام التي هي صلة بين العبد وربه، حينما تقطع هذه الصلة ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر إلا الهم والغم والكد والتعب والغلاء والبلاء والمحن؟ ماذا ننتظر يا من تضيع الصلاة ثم تشتكي؟ من تشتكي؟ هذه الصلاة لعظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع يا من تفرط في الصلاة، ويا من تعلم أن فلان يفرط في الصلاة، لا تطمئن. خاصة الشباب، أولادنا الكثير والكثير، نسأل الله أن يهدي أولادنا وأولاد المسلمين، يفرطون في الصلاة، خاصة في هذه الأيام في عصر النت والفضائيات. الصلاة إخوة الإسلام المكتوبة هي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك لعظم فضلها عند الله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هممت أن آمر رجلا منكم يصلي بالناس ثم أخرج فأنظر من يتخلفون عنها، أي عن الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين، الذي كان يتأثر في صلاته ويخفف حينما يسمع طفل يبكي مع أمه، يخفف الصلاة. لمن؟ لأنه رقيق القلب. أرسل رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولكن لعظم الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أوشك أن يحرق البيوت على من يتركون الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيني وبينهم، أي أهل الكفر، لعنهم الله. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيني وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولكن كفر كما قال العلماء دون كفر من تركها وجحودا فهو كافر، مطروق من على ملة الإسلام، اعلم ذلك. ومن تركها تكاسلا فهو كفر دون كفر، كفر دون كفر. فإياك إياك أخي المسلم وترك الصلاة، إياك إياك أن تفرط في الصلاة المكتوبة. فهذه الصلاة صلة بين العبد وربه. الله جل وعلا قال وبين، ربما يظن ظان أن الصلاة فرضت على المسلمين وحدهم، لا، اسمع، الله جل وعلا قال لموسى: وأقم الصلاة لذكري. أمر بالصلاة، الأمم السابقة أمروا بالصلاة، وسيدنا موسى عيسى عليه السلام حينما تكلم في المهد، تخيل طفل من معجزات الله سبحانه وتعالى في الأرض جعله يتكلم في المهد، قال: وأمرني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هو رضيع، هو لسه جنين، هو لسه طفل، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. نعم إخوة الإسلام، وسيدنا إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ وجعل ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. في الصلاة، في الصلاة المقربة بين يدي الله سبحانه جل في علاه. ولذلك الصحابة والسلف الصالح يا إخواني كانوا يعلمون قدر الصلاة. انظر إلى عمر كان يبكي في الصلاة حتى أصبح بين عينيه خطين، خطوط سوداء من شدة البكاء. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان بكاء إذا قرأ الفاتحة بكى، لا تستطيع أن تسمع منه قراءة الفاتحة من شدة البكاء. فتحة بس، شوف احنا بنصلي ازاي. إمام طول، الإمام قصر، يلا عشان نشوف مصالحنا، يلا عشان نشوف شغلنا. أين الخشوع في الصلاة؟ أين الخشوع في الصلاة؟ زين العابدين رضي الله تعالى عنه، ابن علي، زين العابدين ابن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، كان إذا توضأ ودخل في الصلاة يرتعد ويصفر، يقولون لما هو على نفسه، يقول ألا تعلمون بين يدي من أقف، بين يدي من أقف، بين يدي الله سبحانه وتعالى. سفيان الثوري رحمة الله عليه كانوا يقولون حينما يدخل في الصلاة تراه وكأنه يحتضر، بيحتضر، ده تحول حاله. ليه؟ وقف قدام ربنا. فيا من تبحث عن السعادة، السعادة في الصلاة، السعادة في طاعة الله جل وعلا، هذا هو الأمر الأول من الأمور الستة. يا من تبحث عن السعادة، السعادة في هذه الأعمال، الصلاة على وقتها، صلاة النوافل، النافلة، سنن الرواتب. أين نحن من سنن الرواتب؟ أين نحن من هذه الصلاة التي قبل الصلاة المكتوبة وبعدها؟ أين نحن منها؟ أين نحن من هذه الصلاة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من عبد مسلم صلى لله في يومه وليله 12 ركعة غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني أنت ممكن يتبنى لك بيت كل يوم في الجنة؟ نعم، نعم والله. الذي قال ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم 12 ركعة. طب هيكلفوني إيه؟ ويا إخواني النار عفانا الله وإياكم حفت بالشهوات، والشهوات تدفع لها فلوس عشان تحصل ذنوب ومعاصي وتترك من رحمة الله عفانا الله وإياكم، تدفع فلوس. لكن رحمة ربنا ببلاش، تحتاج منك إلى الوقت والخشوع والخضوع والعودة إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، بقلب تقيم نقي، يراقب ربه في السر والعلن. نعم 12 ركعة هتكلفك ايه؟ طب ال 12 ركعة دول ايه؟ انت نعرفهم، ركعتين قبل الفجر، واربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. ركعتين قبل الفجر قال عنهم صلى الله عليه وسلم: من صلى او ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتين فجر يعني السنه القبليه، السنه القبليه. لذلك الصحابه رضوان الله عليهم كانوا لا يتركونها ابدا. لو احنا دلوقتي بننام عن صلاه الفجر، مش اللي قبل الفجر، وانا لله وانا اليه، ده احنا بننام عن صلاه الفجر، مش سنن قبل الفجر. ركعتين قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي حديث خير لك من حمر النعم. ركعتين هيكلفوك ايه؟ 5 دقائق، 10 دقائق، ولكن تقوم بدري، تقوم بدري تسمع الامام حي على الصلاه. الشام الاخ سهران طول الليل على النت على الفضائيات، سهران طول الليل على فيسبوك، سهران طول الليل يجي على الفجر هنا، وكتير كتير والله اكترنا الا من رحم الله يجي على صلاه الفجر هنا، لا صلى سنن قبليه ولا صلى الفرض كمان، وبعدين يقول نشتكي ونعيم حزانا مهمومين مهمومين، لانه من صلى الفجر في جماعه كان في ذمه الله. يا من تظلم ذمه الله جل وعلا، اين انت من هذه الذمه؟ اين انت؟ اين انت من ذمه الله جل وعلا؟ ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. لذلك اللي يفوت صلاه السنه القبليه قبل صلاه الفجر يصليها بعدها. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على رجل فرآه يصلي بعد الفجر، ما في السنة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولكن لحرص الصحابة كانوا إذا فاته الصلاة صلوا صلوا بعد الفجر، علشان الركعتين دول مهمين أوي عند ربنا سبحانه وتعالى. ركعتين أربع ركعات قبل الظهر يكلفوك إيه؟ بين الظهر الإقامة والصلاة ربع ساعة، هتصلي أربع ركعات في 10 دقايق بس تيجي بدري. يا إخواني في فرق كبير بيني وبين الصحابة، فرق كبير بيني وبين السلف الصالح، فرق كبير بيني وبين السلف والتابعين، فرق عظيم طويل كبير. منهم إذا من كان يعمل حدادا أو نجارا يحمل المعول المسحة أو الشاكوش، أو الشاكوش ده ما بنقول أو المدادة، وهو بيرفعها كده حي على الصلاة يسيبها وراه، يعني مش نزلها، مش هيغني، مش هيلبس الكبس ده وبعدين يروح يصلي، طب مش هيخلص المشوار ده وبعدين يروح، طب مش يحسن الحسبة دي وبعدين، لا لا، حي على الصلاة يسيب الشاكوش وراه وينطلق. لو نزلها كده هيضيع وقت. شوف الفرق، شوف الفرق بينه وبينهم كبير. في حديث عظيم قال صلى الله عليه وسلم: من صلى أربعا قبل الظهر، أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله حرمه الله على النار. شيء عظيم، يعني ممكن ابقى انا وانت متحرمين على النار؟ اه والله، بعمل بسيط، اربع ركعات قبل الظهر قبل الفريضه واربع ركعات بعد الفريضه، ولكن ما سنه والسنن الرواتب اربعه قبل الظهر واثنين بعد الظهر. طب بعد العصر ما فيش سنه، دي السنن الراتبه. طب بعد المغرب ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، أتعجز عن ذلك؟ أتعجز أخي المسلم عن ذلك؟ والله ثم والله السنن الراتبة تحقق السعادة التي تبحث عنها، تحقق السعادة التي تبحث عنها، وتكبر صلاة الفريضة، تكبر صلاة الفريضة. ليه؟ الله جل وعلا أول ما يسأل العبد يوم القيامة يسأل عن صلاته، هات العمل إذا صلحت صلح سائر العمل. طب إذا فسدت الصلاة ناقصة، صلاة الفريضة ناقصة، كم بيصلى البعض؟ خمسة في يوم، ويتفلت بعد مرة في الشهر في اليوم في الأسبوع. طيب الذي يجبر صلاة الفريضة صلاة السنة، السنن الرواتب. الله جل وعلا يقول للملائكة: انظروا إلى له تطوع، له صلاة تطوع، يا من تتكاسلون عن صلاة التطوع، ما تجيش إلا حي على الصلاة قد قامت الصلاة. تبص تلاقي في جامعة ملك قبل قد قامت الصلاة تلاقي خمسة ستة، يلا يا عم يوم الصلاة، يقول لك لسه الناس ما جوش إلا ما يجوش إلا ما يسمع قد قامت الصلاة. ليه؟ تعال احرص على هذه السنن الرواتب، تكبر صلاة الفريضة أخي المسلم، فالله جل وعلا يحاسب العبد. صلاة الفريضة تمام، نجح وأفلح وفاز. صلاة الفريضة ناقصة، اجبروها بصلاة التطوع، صلاة السنة. إن كان له تطوع وسنة جبرت صلاته فنجح وأفلح. الأمر الثالث هو صلاة الأوامين. يا من تبحثون عن السعادة، السعادة في صلاة الأوامين، في صلاة الضحى، ركعتين الضحى. أين نحن من؟ أين نحن من صلاة الضحى يا من تبحثون عن السعادة في هذه الأيام؟ صلاة الضحى، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال: إن على كل سلامة من ابن آدم كل يوم صدقة. السلامة هي العظم، المفصل والعظم. الإنسان فيه كم عظم؟ 360 عظم. على كل سلامة من ابن آدم كل يوم صدقة. فتسبيحة صدقة، وتهليلة صدقة، و بر الوالدين صدقة، وإصلاح بين الناس صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتين الضحى. أنت تعرف كل يوم تتصدق 360 صدقة؟ تنفق، تصدق كلمة طيبة، وتشيل أو تحمل الأذى عن طريق الأعمال الصالحة 360 صلاة ركعتين بس. وهذه تسمى صلاة الأوابين. أين نحن؟ أين نحن من هذه الصلاة؟ يا من تبحثون عن الصلاة، يا من تبحثون عن السعادة، السعادة تتحقق في هذه الأعمال، ومنها صلاة الضحى. صلاة الضحى التي قال عنها صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في المسجد يذكر الله. يذكر الله بشرح، يذكر الله مش يحكي قيل وقال فلان وفلان، لا، قاعد مش يضيع وقت، يقرا القران اعظم ذكر، يستغفر الله حتى تطلع الشمس، فيصلي لله جل وعلا ركعتين كانت له ثواب حاجة وعمرة حجيت واعتمرت ببلاش، ببلاش، من غير ما تسافر، ومن غير ومن غير. ده اللي هو بيحرص على الخير. مش معنى ذلك انها تسقط الفريضه، لكن الثواب، الاجر. يا من تبحث عن الاجر والثواب، اين نحن من هذه السعاده يا اخوان الاسلام؟ صلاه الاوابين، صلاه الاوابين، صلاه الضحى هي من بعد طلوع الشمس إلى قبل الظهر. وأعظم أو أفضل وقت لصلاة الضحى من بعد الساعة 10 حتى الساعة 11 ونصف قبل صلاة الظهر، ركعتين أو أربع. هذه الصلاة العظيمة التي أوصى بها صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث صحيح: أوصاني خليلي. من خليل صلى الله عليه وسلم؟ أوصاني خليلي بثلاث: بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاث أيام من كل شهر. أوصاني خليلي بثلاث: بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاث أيام من كل شهر. وصية، وما أعظمها من وصية من خير البرية صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هذه الوصايا؟ يا من تبحث عن السعادة، لا سعادة إلا في طاعة الله جل وعلا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى توفكون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأثر. ثم أما بعد، أخذ الإسلام لا أريد الإطالة، ولكن كلنا نبحث عن السعادة، كلنا نبحث عن السعادة. وأين السعادة؟ لا سعادة إلا في طاعة الله. والله ثم والله، مهما حصلت من الدنيا لا تشعر ولا تتلذذ بالسعادة إلا في طاعة الله. لذلك أقص لكم قصة والله سمعتها أذني منذ 15 سنة أو أكثر. كان أحد العلماء المشهورين، كلكم تعلمونه، جلسنا معه على طعام، فبعد الطعام قلنا له: ماذا رأيت في أمريكا؟ ماذا رأيت عند هؤلاء؟ يعني أعظم شيء لفت نظرك في هذه الرحلة؟ كانوا بيروحوا المجلس أو المركز العالمي الإسلامي في نيويورك كل سنة، للآن شهر قافلة علماء يروحوا كل سنة لأمريكا يدعون الناس. فقلنا له: أي أمر لفت نظرك وكان عندك شيء عظيم؟ قال: والله رأيت رجلا من أسرياء أمريكا، بل من أكبر أسرياء أمريكا، عنده المتاع لا يعد ولا يحصى، حتى أنه بنى قصرا بيتا نصفه على اليابسة، يعني على البر برا على الأرض، ونصفه في المي في المحيط. وحينما عزمنا على الطعام لنأكل عنده، ولكن انظروا إلى القصة، قصته عجيبة. هذا الرجل أمريكا، أصبح مسلما موحدا، وأصبح راية في الإسلام بعد أن أسلم. دخل المكتب عنده عامل من الشام مسلم، رآه يتوضأ في الحوض، حطت قدمه في قلب الحوض ومغسل رجله. فقال له هذا الرجل صاحب الشركات وصاحب المركز الكبير في أمريكا: انت حاطط رجلك في المكان اللي بحط فيه وشي ازاي؟ انت جننت؟ قال له: يا سيدي، انا اغسل. كم تغسل وجهك كل يوم؟ قال له: مرتين او ثلاث. قال: انا اغسل قدمي كل يوم 5 مرات في 3 في 15 مرة. قال له: كيف؟ قال: للصلاة، اجهز نفسي للصلاة. قال له: اي صلاة؟ قال له: صلي امامي، عايز اشوف، ان عمري ما شفتك بتصلي. قال له: اتوضا، ادخل غرفتي واصلي. قال: صلي امامي. بعد ان صلى وقف صاحب الشركات، قال له: ماذا تشعر؟ قال: اشعر براحه نفسي، بسعاده. قال: ابحث عن السعاده، والله كل هذا الصلاة وابحث عن السعاده، اين هي السعادة؟ والله كل يوم أفكر في الانتحار. قال له: مع كل هذا الغنى، مع كل هذا المركز؟ قال له: والله أفكر كل يوم في الانتحار. حصلت، حققت كل ما أتمناه، جميع أنواع الرفاهية حققتها. قال له: أبحث عن السعادة، أين هي؟ قال له: أتي معي. راح لمركز الإسلامي، قابل الشيخ اللي قص عليه القصة، قال له: أخونا جاي يدخل في الإسلام. قال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بعد أن دخل في الإسلام وصلى وتوضأ واغتسل، قال لهم: أي دور لي؟ أنا عايز أشتغل. عايز اكون جندي من جنود الله في الاسلام. عايز اكون جندي من جنود الله. يقسم بالله انه اصبح من اكبر المنفقين في امريكا في سبيل الله. في سبيل الله. نعم. هذه هي السعادة. يا من تبحث عن السعادة. والله السعادة في طاعة الله جل وعلا. ذلك العلماء رحمة الله عليهم قالوا لا تتحقق السعادة للإنسان المسلم خاصة المسلم الواحد إلا بهذه الأعمال الستة. الصلاة على وقتها صلاة الجماعة. صلاة الجماعة وصلاة النافلة السنن الرواتب 12 ركعة كما قلت لكم. زي ما قلت لكم. 12 ركعة حافظ عليها. ركعتين قبل الفجر وأربعة قبل الظهر. واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء. شغل دول صعبين صعبين عليك يا اخي المسلم. لو كنت حريصا على هذه الصلاه بنى الله لك كل يوم بيتا في الجنه. طب اختصارا الامر الرابع هو صلاه الليل قيام الليل شرف المؤمن علم المؤمن. اين نحن من هذه الصلاه التي توجب دخول الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة أول حاجة قالها أيها الناس نعم يا رسول الله أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. بس أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا فاللهم اجعلنا من أهلها. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أعدها الله لمن يا رسول الله أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. صلاة هي من أحب الصلاة عند الله بعد الصلاة المكتوبة. تعجز عن إن تحقق السعادة لقلبك ونفسك وتكون عند الله سبحانه وتعالى من القائمين الساجدين الراكعين بثلاث ركعات من بعد صلاة العشاء إلى الثلث الأخير من الليل. وأفضل الأوقات لصلاة القيام صلاة الليل الثلث الأخير من الليل. أين نحن النيام أو على المقاهي أو على التليفونات أو على فيسبوك أو على الواتساب؟ معلش حاج مشغول في شغال وبعدين نام لا صلاة. أين نحن؟ والله جل وعلا في الحديث ينزل في الثلث الأخير نزول يدرك جماله وجلاله وسلطانه فينام. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ يا من تبحث عن السعادة السعادة في قيام الليل. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا يعملون الثلث الأخير من الليل. يا رب ارفع عنا البلاء. يا رب ارفع عنا البلاء. يا رب ارزقني الشفاء. ارحم موتانا. اشف مرضانا. اهد أولادنا. اهدنا إلى صراط المستقيم. أين نحن؟ نيام. ثم نبحث عن السعادة. أي سعادة؟ السعادة في طاعة الله جل وعلا يا إخوة الإسلام. ثم ننتقل إلى الأمر الخامس سريعا إلى وهو الصيام. أين نحن من الصيام؟ صيام التطوع ليس صيام الفريضة. صيام الفريضة في رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لعظم أجر الصيام عند الله جل وعلا. الله جل وعلا جعل صياما على مدار العام. سنه صلى الله عليه وسلم أين نحن؟ يا من تبحث عن السعادة، السعادة في الصيام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما أي تطوعا في سبيل الله بعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، اثنين وخميس، ثلاث ايام من كل شهر كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم من الشهور العربيه. يعني انت في شهر محرم 13 و14 و15 الليالي القمريه حينما ينزل القمر ويقترب من الارض ترى الناس يشعرون بالقبض، حالة نفسية تعبانة، حالة الطلاق كتير. إنما أنت لو بتصوم، لو إحنا بنصوم أبدا مش هيبقى فيه توتر، مش هيبقى فيه تعب، هيبقى فيه سعادة واطمئنان. نعم هذه الأيام الثلاث 13 و14 و15 أين نحن من صيام الاثنين والخميس ترفع فيهم الأعمال إلى الله جل وعلا؟ أين نحن من الصيام؟ هو من أحب العبادات إلى الله. كل عمل فإنه لي وأنا أجزيه. يا من تبحث عن السعادة، السعادة في الصيام لله سبحانه وتعالى. الأمر الخالص السادس والأخير هو ذكر الله جل وعلا. أين أنت من ذكر الله؟ هل تحافظ على الأذكار الواردة؟ هل ترتب لسانك بذكر الله أنا الليل وأطراف النهار؟ اسمع ماذا قال ربك يا أيها الذين آمنوا، وحينما تسمع النداء فالنداء لك، أما إن قال الله جل وعلا يا أيها الناس فلكل الناس. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذين يذكرون الله قياما وقعودا، أين نحن؟ أين نحن؟ والله جل وعلا قال: والذاكرين الله الصباح والمساء، الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، نادى منادي هديت وكفيت وتنحى عنك الشيطان سائر اليوم. أذكار داخل الخلاء، حمام عزك الله، تخارج عند الجماع، كل هذه الأذكار معلومة، ولكن العلماء ما غفلوا عن ذلك. قالوا أعظم الذكر عند الله جل وعلا ستة أو سبعة. أول أو أعظم الذكر عند الله قراءة القرآن، قراءة القرآن. ثم الذكر الأول هو الاستغفار. حافظ على الست أذكار دول مع قراءة القرآن والله تنجو وتكون عند الله من الذاكرين، لا تكتب عند الله من الغافلين. أول ذكر الاستغفار، إلزم الاستغفار. الذكر الثاني هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الذكر الثالث هو يا ذا الجلال والإكرام، كما بين العلماء يا ذا الجلال والإكرام. الذكر الرابع لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر منها من لا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر الخامس هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خامس السادس والأخير سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعجز عن ذلك؟ وممكن يا إخواني تعمل جدول، تعمل جدول من أول أسبوع. يوم السبت أستغفر ربنا طول النهار، يوم الحد أصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الجمعة والحد ماشي. أمر الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه يوم الجمعة، هذا اليوم أكسره من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم طول النهار، تعجز عن ذلك والله تشعر بسعادة ما بعدها سعادة. اليوم الثالث تقول طول النهار يا ذا الجلال والإكرام، تعجز عن ذلك تذكر يونس عليه السلام هو في بطن الحوت ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك. فنجيناه على طول. فا تفيد السرعة. فنجيناه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تعجز عن ذلك؟ أتعجز عن ذلك أخي المسلم؟ أتعجز أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ أتعجز عن ذلك؟ نسأل الله جل وعلا في عليائه أن يجعلني وإياكم من التائبين الذاكرين المستغفرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سعادة في قلوبنا وفي بيوتنا وفي كل شيء نتعامل به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك السعادة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك مجيبة الحجج وعزائم المغفرة والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا عزيز يا غفار اغفر لنا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك في هذه الساعة المباركة من هذا المكان الكريم المبارك أن تجعل مصر أمن أمان سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمن أمان سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر واحدة للأمن والأمان. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا ووحد كلمتنا وارفع رايتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا واشف مجاراً وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأعتذر إليكم على الإطالة وأقم الصلاة.